إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقينو باب يبدي ضبعه ويجافي في السجود. يتم نومني. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. عن حديث مسلم في اليمن. أرجوني. باب فضل استقبال القبلة، يستقبل بأطراف رجليه. إذا رأيت علامة علمتها تؤمن. وي باب دمل فضل برل استقبال القبلة فيوت دي قبلة برل فيوت دي قبلة قبلة وني الكعبة هي دي فتون قبلة كسن كانكو جولو يستقبل بأطراف رجليه ما نعم فيوت القبلة بأطراف السراج دون كو رجليه كو ما كو ديد افهمكم مير كو مير أطراف رجليه وده ويقاله أبو حميد الساعدي ويئدم كنم حالدم عن النبي يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث أبو حميد الساعدي صفتون نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم جولتي حديث وارن لي بخاري دو موصول ان شاء الله كو ميري اطراف رجليه وده كو اي بيديلتي بيديل نيدو دي سدو سجيتي كو اي بيديل بي نيدو جونكا هيلتان دي ده دي دي بيوتو قبلة دول ما نام فاهم طيب دوما دون نكون هاني هاي بيت اي سيد فو عندنا جونكا هنا اي كنتنا بي جولدي جانغو بي جولدي جولدو بي ني تاف donc oui wadi mo donc hadiso anda waran wadi dum donc ko sappi do tan sabi hono bural qibla fa hay pedeli di zatin e hore mudum di zatna han fiwti qibla wana hono donc hono antari do tan hay pedeli mara di an han fiwti qibla wana hala donc hono terde keddi de ka andi دو يتي الفتح طالب احمد بن حنبل غوتون وي اثرم وي تفقدت ابا عبد الله هن ابن رجب ودل الشرم وي متفنيكي جولدي ابو عبد الله انا احمد بن حنبل كنيته من ابو عبد الله هن شافعي دو بخاري انفو ديميت كنيته الفقهاء المحدثين فرايته يفتح اصابع رجليه اليوم وي نجيمي اومو جونكا هن اوني كديلي ماكو دي دون جونكا هوري كديلي فيستقبل بها القبلة ويجعل بطون أصابع رجله اليمنى مائلة إلى الأرض والفتح هو أن يكسر أصابعه فيثنيها حتى تكون أطرافها مواجهة للقبلة إن وراء حديث أبو حميد حديث أبو حميد أنه الله أعطى اللفظ ورحمنه أن لأبو داود الترمذي وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فتح أصابع رجليه تقول ما نحن جمعك وحالك فتح شاهد وغير أن أبنى لسان يما حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. أيوة بخاري في اللي سند منه معنا إن في اللي سند من يعني من جيد فايته الإمام البخاري. الإمام البخاري دوي حدثنا عمرو بن عباس وفي عمرو بن عباس الأهوازي البصري جنتنيمه ونوي حدثنا ابن المهدي وي ابن المهدي جنتني من كان كدو وي حدثنا منصور منصور بن سعد جنتني من عم ميمون اندو في اللي يودي ميمون ميمون ابن سياح ابن سياح والتنوين مارو وواسط تنوين واستن من يد او الاجي دي فار ينكيجي سناتو ماكو وني عالم ينكاكو عجمي عجمي ينكاكو يونن ومن جابي دوم بي فيسو دوم نونو في ريتتنا هنا ابن مالك والعالمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفهم تنع وانا عالمي الوضع تن واتسو عجمي الوضع تن واتسو واسفيرتن سناتو التعريف دو كان من غدي مو جونكا هنا معرفه دو andan ne siyahi one hayso ajami non wana hono jonka tana alamunon den no firite woni ko ngardi hen afami onoko gis ana anas wasaltunak bil hifz an anas ibn malik radiyallahu anhu qala ubi anas wi qala rasulullah nila lam ubi sallallahu alayhi wa alihi wasallam wi man salla salatana kala juldo julde aminde mana de juldo julde men en alamian واستقبل قبلتنا صفيوت قبل أمي وأكل صنيامي ذبيحتنا كرسيتي أم أمي لأنه كوادر رفاجون برا القبلة أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا كواتنا دعاء السلامي وإندي هنجون كصفيوت قبل منه سجولي جولت من ده صفيوت قبل من أوتو جون كسر اليهودي أنك يا كان جول أنك كان صفيوت قبل من أنه أسلم كواري وأكل صنيامي ذبيحتنا كرسيتي أم أمي holli jonka so annasaran ke silmi ya ke nyamata ko illa min ke kirti fajoni islam o warayno fadhalika almuslim o woni alislami on ne banki o woni alislam alladhi lahu zimmatu allah wa zimmatu rasulih mu alahdi alla wodani su alahdi nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam wodani nenno fala tukhfiru allah fi zimmatihi do joni iktifa wodi do sarabila taqikum alhar walbard اكتفاء وجوني لدلالة السياق عليه ويأي فلا تغفر الله ورسوله وهن يتريك أهلنا أرن ديركون له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله فتنجاوتني ألا آد في ذمته الآدم وانا جوجي ألا آدتو ألا والإسلام يعترد بانا ديسو الإسلام سفوني كديد وصفاجفو نقوى بلنا آدمو بلني مفو أنا ويهون جوانك آني ألا وننجي دين آدي بلنتاكو لأنو ساب بلني كما أجاوتي ألا آدي الله الإسلامي كلا قاروني فو بلنتاك يعني أنا وايت حذف ونون فلا تغفر الله في ذمته أنا وايت حذف ولا رفي سر جاوتنا يا لسان جاوتنا تنو لا رف أيجوني أو حديث أي وين ننج مفهوم ما كوسن جيه دوس يوب يجول دي فوارج لم كيت من أنا وراء إن شاء الله لأن نقوم هول لي ماون إن قبل سنة سبي تجعل أهالي جول دنيا أو ودي جون كقبلة أو للتنويه به التنويه ونتون دقيمة مور صارون كارم ناتي جول دنيا sabi an je sharti juldi sen do fiyata qibla kaso hunde jonka e wari umumunde wolama kayri tan hore mere kase dum no holla mawnu go al qadar mere hadith o do on holla fina nuji yimbe di honno wirle fathu do o fihi anna umura an-nas mahmulatun ala wahir fina nuji yimbe do zahir fanya fatat sayina dan ni jula la ilaha illallah ujuli ayyuman atamisido mo yalta a jamta mo alislami de a jamta mo alislami ta hono biya ya to ya na fi hunde be famina jahil be anda fi hunde islamiyan dagi warede jewle mu dagi nyamede ma jonka dagata ko jonka hono bami na dagata ko bamni hono ni en fati wide yimbe do zahir tam den derdi Allah woni jilli totodo o wi faman adhara shi'ara ad-din kala bangindo tagu mayse dina o ka dum yaltini celi do tagu mayse dina on cel tagu mayse dina o mo julata ma jonka hono sariyaji Allah di jato heddi jonka o mo yuwa o mo aybina وكا ظاهر من هولي ظاهر مكو هولي انا وانا اسلامي فمن اظهر كلب انجندو شعار الدين ينتاغو مسجد دينا ujriyat alayhi ahkamu ahlihi anda kite ji islam yen donate mako ma lam yadhhar minhu khilaf dhalik famde tongode so tawi ko lutti ko hala ko bangay e mako so ko lutti dum bangay e mako non yi ama hono kudde famade sharia an wa ne kefero de dem bangay e mako ay de ka joni ka khalas jo mota dum donc kaltan nem to himet ko so kan fere fi dentina ay donc dum ne fami ay joni e lugare ngaral fala tukhfiru tukhfiru mudari'u akhfara wana akhfara ruba'i no aywa khafara khafara ni woni areni mo ay al khafir wana deno ay gardan wi eno domo don donc khafara thulathiyo so wadi akhfarahu don donc o jawti donc hono khafaratu ay on hamdu to salbi woni to jawti dum amen sabi joni sa wi akhfartu fulanan ni dum mi jambiki mo ay nanga mo mi dum jawti dum sa wi khafartuhu don jonka yi hamaituhu mi reni mo pam non non حدثنا تنظر في الشرح إذا رأيت فيه علامة توضيح حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها الإمام البخاري سند من ياتو مكتو ويحدثنا نعيم نعيم بن حماد الخزاعي وجنتنيك قال نعيم وي حدثنا ابن المبارك عبد الله المبارك جنتنيك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاد وي صلى الله عليه وسلم أمرت ميمرام أن أقاتل الناس ومحبوا إيهم محبا إيهم الله يمريك محبا إيهم ورد بجهاد حتى فه ما نافا كادي هابو ونده فا يقولوا ان لا اله الا الله قال جوني فا ان لا اله الا الله اي وحديث جوني سا يي ولفظ هني تريك لا اله الا الله او وداي رساله ودوني محمد رسول الله وندوني محمد رسول الله وندوني محمد رسول الله ودو جونكا يو دارتي دو هنو كو سابي دي انا وي هون نون بياتا جوني مي جينغي الحمد الحمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله نون كاتاي سوره او فمويدا لأنه لا إله إلا الله ولا إله إلا الله محمد رسول الله أفمه يعني لأنه سوء إن بي لا إله إلا الله تنمون دوي آمه كان شرطا كجري فتنا نبقون فإذا قالوها سوء إن بي لا إله إلا الله وصلوا بنجولي صلاتنا بنجولي جول دي مئدن دي معنى بنجولي جول دي مئدن إن أسلامي عندي الصلاة الشرعية ay wonu de julde sharian ko nene nani shahadatu on so na julde sharian kerde shahadatu on nati hen o juli julde mende fa jonka hono mawni na fi julde de wastaqbalu bi fiwti qiblatana so ana julde du fiwti qibla men wa dhabahu bi kirsi dhabihatana jonka kirsti du mede hono kirsirten ni wa salatu shar'iyya mutadamminatan li shahadati bir risala وحكم الاقتصار على ما ذكر من الافعال ان من يقر ان من يقر بالتوحيد من اهل الكتاب اذا صلوا واستقبلوا وذبحوا لكنهم لا يصلون مثل صلاتنا ولا يستقبلون القصاب سويرن دي وان اهل الكتاب يقر بالتوحيد غوتو مباكو الله ابي نجولا ابي بيوتادو كا ابي كيرسا كا وانا جونكا هونو نو نجولتني مي نجولت وانا قبل منو ابي بيوتادو وان هيرسرو مابي دولي غير الله غسيتي اندي الله wonbe nyamata zabihatuna ko kirsuden ko fi so neddo wadi ni fu nura do wi namati faqad harumat alaina dima'uhum neddo fu gaddo o juli no julde tenni ibla o fewtata do kirsirtenni do hirsirta nela do wi sallallahu alaihi wasallam faqad harumat alaina dima'u yi jamma be harmi amen de on ne banke dagata ko wara kess dagata ko yi amako harbi so nyamu hiba so hali halaji lali so golli golliji pankari ila akhirih tagal ni wana hono yartu yude islamako ci jamako dagata ko kasi yonka su kananke ana wodi ni kananke diina ana wodi ni won kudde neddo ana wada ana wayi nehede sona dum do hay hunde en biata mo sona al-islam re mbay wiide mo non al-islam o nyiro ka di yamma ka daganta ko kess dima'uhum wa amwaluhum e jawlele mabbe tu illa bi haqqiha sona haqqi di yamda haqqi nyi andam woni se do wari neddo al-islam o wari neddo warati so zeni te yo naddo sudo warati iyadan billah so tawede jonka hono jawdi hono masal hono sak o hokkay o tetete nange jawdi makko ni en ma jonka hono hono honni en e ko nandi mo wa hisabuhum haybore mabbe ala allah e allah woni wala yimbe de ko be ngedi kasi fu hakku mabbe allah woni nen hakku mabbe allah so allah muy yafoto allah muy jukkan o wi wali hada lamma khalafa fi dhalika kathirun min al fuqaha al mutaakhirin wastahabbu mura'at al ayn aw awjabu wastadallu ala dhalika bin nujum wa nahriha ra'u anna kathiran min qibal al buldan munharifa منحرفه عن القبله فاوجب لهم ذلك الحيره والشك في حال سلف الامه من الصحابه ومن بعدهم ويياواتا كون صحابه نون غار اجماع دو ودي وربي تاغال مابي هي غوتو ينكري كو مابي كو او وينو يوغا سكيتي ب متاخر ناتي انا بي ده دو هودره دي ييوا جونكا سو اوني تي باتيو كي هيديغا دي سو ياري دوم الى اخره او يبي يمبه سكيتي ب نغارنو سو كيدي ان دني نورو كود كو نندي مون قبلاج كوردي سا ييبي جانكيرير fa e dum wono yoga ata misidade go e gada de gila zamanu salafu en jati bi a de misid kan onyani dum do de onyani jonka on baccuke de an onyani jeddu de an onyani ni de fa be gurjini misidaji sabidu ne dum ne waddan majjinde salafu embe salafu embe ne be mi a nyemtine salafu en woni betti sahaba be tabi'ina waddan du at'anu fi salatihi hono ara woni hono yuwde julde mabbe ni denno biido sina wajibi neddo anda hono dum dum jeyake kudde lafi de wajibi andede ko hollata dum fa joni de kudde fu wana jartetede ko hollata de kudde wana jartetede hadith gardule bukhari e muslim ahmad filiki mo e abu daud e nasa'i fu nulado sallallahu alaihi wasallam wi innana ummatun ummiya la naktubu wala nahsub wala nahsub idan ma huwa al madi al madi asaba حسب يحسب اذا اها اون هيسكي او مو جيكي او دون اوكا حسب اون جوغي مفعول جديد مستقبلا سما رضاه ولم يلزم قياسا موصى ولا نحسب والشهر هكذا وهكذا وهكذا وخرس ابهامه في الثالثه ثم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا العده قال تدي كودي هونو نيوبو دي جاتاكي نوادو وي ان تومتاري امي جاتا ومن كوري wana ummatul arab wana hono yimbe jangannobe la naktubu imin bindata nahsub min kisata ko hista ko hono masara hono lewru ni hisa calendrier ende e ndu lewru so dari hinde fu nde ndu do jonka hani watude al akhir on lewru ni eni oni fe enu makudun hisabu o tabi fe enu makudun hisabu pedeli mu anduda afami lewru jonka noga e jena chapantati o yusumu koron li ruyati so ji lewru ndu tan ramadan wadi on ji ton koron ka calendrier darni do hande de falaki en ko be mbi ndu darata ko hande de ila akhiri dum fe palak so ndi yama tan ndu hore ki la calendrier wi ki la ka donka ko falaki ko wi wa afṭiru li ru'yatihi jarun so ndi idu ramadan donka e ji shawwal lewr juldam njare fati lamde ko dunki en kode bi fati lamde ko dunki en meto yofi so ndi yama tan khala so ndi yakatim fa in ghumma alaykum sumumki amun muy tawe nyandi chuddu wadi yimbe koode biya yi si nona cuddu gado handu lewru nuka sikki fu wala hen ndu yiete fati njati fa akmilu iddat kibin fa bayyana anna dinana o bangin dina men ka hasingina e haybudi hasingina e defo ande hono ande koode en ko kama yafalu ahlul kitab hon ahlul kitab e ngarata min tabd ibadatihim bi masir ash-shams wa husbanaha wa anna dinana fi miqat as-siyam mu'allaqun bima yura holli dina men ka ko yimbe fu yiata go do ka jongi mu yow bil basari ho ru'yatu lewru dariki yiete ka dun yimbe fu boten mo borta ndara lewru na falakin ke warta ndara lewru na gorko mo do warta ndara lewru na sahibi ngi ndarta no yete wodo mo ngi ndarta lewru lewru kaso yi amaka dum ga jom giti fo ana yi am so en ji ay en jotena hisabo yow kork fa andira kudde de fu e sharia jonga ke kudde nyobu de kudde bangude de tan masala joni korka miqdaru korka nde fuddata nde ene timmata nde fu wana hono ko nyobi warra ko yirete yiter ko di korka fuddata de jeltagul fajir jeltagul fajir ka jumgiti fu ana yi nan wana de korka fuddata ne korka hatata de jalal nangi du jum yitir fu ana yi yow julde jati wakati julde julde fajiri wana jeltagol fajiri yitere an yi hede julde fajiri timmata jelitagol nangi dum du yitere an yi ko bangino de ngana andi ñoko dun fajiri jelitiki nanange jelitiki dum ñoko ñoo wakati selli fana oñagol nangi na yi yem bildi fu itumtu timode muso hunde fuddodi mun latiki honem mun ne selli fana timmata lasara dem amtata gila joni fana nangi olda mangi yana so ngi yeni dim futoro amata futoro gila joni fam bodere wirno so bodere wirni ki dem won jonka arane dund arane saf fa jonka hono sulus le na nisfu hono anda ikhtilaf jonka won ko won ne dum man hasingina hisab hasingina hay bol jangude ilmu hisab hasingina jangude defte mud yermini qibla ud qibla do pewten dodu dodu kazalika hasingina hisab hasingina kitab ngendi fu hoto makka hedi hoto ngodden edem mali makane edem funnange fiwti funnange jula khalas goddo walay ma dana saaru mo yobbe natal le misida yata le misida ya jatti kadna oño no le misida jatti akhdu fiwti qiblatan ya wayul ko midan nan ko qad ajma'at al ummatu ala sihhati as-saff al mustatil ma'a al bu'd 'an al ka'bah ma'a al 'ilmi bi annahu la yumkinu an yakuna kullu wahidin minhum mustaqbilan li'ayniha bi haythu innahu law kharaja min wasati khatihi khatun mustaqim la wasala ila al ka'bati 'an al istiqama honani anani nenno sidde jonka hono sina wada dum e andire hono koode ko nandi mun dum ala lutti golleji islam min jami'il amsar wal asar ibn rajab wi mo desse do wi wa bin najmi hum yahtaduna ya alla wi wa bin najmi hum yahtaduna koode be kadi torto qur'an holli koode handi tore e o wi filama yudi umar ibn al-khattab do wi e andine koode ko andir son qibla kin alawol o wi ko woni maana muɗum de ko andirton e joorndi e maaje masalan joni wonoɗo majirle ladde adata ɗo woni funnage nan ɗo woni hirnage aɗa andi nde hoodere qibla tawlete ila akhiri hon ɗum wiira ɗum woni ko wiya darte ko fam masalan joni wonoɗo majjira o wiya ɗo woni qibla o wiya ohu caggal gaya woni qibla ana waɗa noon e jiya ɗum ko heewi so yimɓe majji aya saɗa andi koode aɗa andi nde ɗo hoodere ka qibla woni nde hirnage woni ƴew andi ga woni hirnage ƴew nde hoodere andi ɗo ɗum woni hono ko wiyi ko anani e ko andirta laawol ma ɗum woni ko mbiya فيسأل وي ومراده والله أعلم أن يتعلم من النجوم الشرقية والغربية والمتوسطة ما يهتدى به إلى جهة القبلة بعد غروب الشمس تجعل نانجي يني كأني ترتع أقوال فن نجوني نهير نجوني نهاه كنوني وفي حالة غيبوبة القمر أسوله ويرنك لأنه فيستدل بذلك على الشرق والغرب كأني ثارم ده أول فن نجوني أول هير نجوني كما يستدل بالشمس والقمر عليهما هن نانجي لي أني ثار أول فن نجوني هير نجوني والله أعلم ولم يريد تعلم ما زاد على ذلك أمي أي أنبده كون دودم ده وأنا هنا عند القادة كيو يدودم وأنا أمي ده ولهذا أمر المسابي سيين بيران أنانتو عند القادة لما يؤدي التوغل في ذلك إلى ما وقع فيه المتأخرون من إساءة الظن بالسلف الصالح سبسو المسالة يفو أورانفا هنا بيتنو بجاتي نجيك نانو من جيك بوندو بأن قبلة فيتو نجد يرو عنا بأن قبلة سوارو هاي ونكو علماء اللورين جاتي بانجل في قادة sabi waɗade koode wona ko jiɗa de ɗum wadda andal séri ɗum so sela waɗade koode yoga fa wiya mani buruju mum ɗum de o ila akhiri hiɗo rimade o heɓa pene kalaɗe wa qad ikhtulifa fi ta'allumi manazil alqamar ibnu rajab wi o fi manazil alqamar o jaati modi baɓe lurri aɗa kone manazil alqamar hono koode ɗe famina hono inɗe majji hono mbiyata saada ɗum ɗo ende buula ende sarfa ende alhama en ila akhi hono ni en ayyo jaati o wiɗo jaati e ulama en lurdi andude manasil alqamar e inɗe koode ɗe won fa rakhasa fihi annakhai ibrahima annakhai o mawɗo e taabi'inkoɓe mawɗo e taabi'inkoɓe ɗum ke ande maɓɓe to waɗi rukhsa niwni ɗum wo mujahid e mujahid ibnu jabr o ɗum mawɗo e taabi'inkoɓe wa ahmad ibn hanbal imam andaɗo o ɓe ka fumbi rukhsa mana ɓe niwni qatadatu ibnu di'ama o ɗu taabiinki wa ibnu uyayna o goto e jonka immato en hadisa e fiqhi e imma en jokkaɓe kañum ka woñi ta'allum manasil alqamar wi fe ɗum fati neɗɗo janko a faami aya ɓe mbi ɓeeto ɗum mbiye eɗum yiɗano gaɗi hen rukhsa mbi baasi wala hen ɓe mbi torra wala hen ko heewi ɗum wi hono ɗum ɗon tan ka torra wala hen wona haala hono masala yimɓe remoɓe nde ɗo hoodere gawri hani awede ni nde maaro hani sankede ko nandi mum andude kuɗɗe anu de ko be joni ana ana jogi nafan sabi andani kanda awde go dum kan mi ruksa ana ruksa ana woni basi wala hen denno wiake dum ana yida dum de so mabbo andai dum hay misqal zartu dum nakisata al qadar mudu donc den mo jaati gude hande addu dum gele mabbo jaati mabbo hedo hodere hende wodi hande mi anda anda hay huude dum buyte al qadar andal bokko anani ويطاوس لي رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أباجاد ليس له عند الله خلاق وروي ذلك عنه عن ابن عباس في الله ما يطاوس في الله ما يمقض في لك ابن عباس هي يقول رو كود لمو حروف أباجاد بنهم ترسى موجين خواتين فنان ديمون نجد أفوالنا منك والله هذا في فائدة عظيمة قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى حدثنا حميد حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام البخاري وقال ابن أبي مريم ابن أبي مريم سعيد بن الحكم مصر أخبرنا يحيى في اللنكم وإن يحيى بن أيوب الغافقي حدثنا حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أورو متولي أبو داود الترمذي أنا سائفه عن النبي صلى الله عليه وسلم يودي أن الله صلى الله عليه وسلم قد وصله حدثنا أنس لا في شيء آخر حدثنا مويد جوين قال ابن أبي مريم ويقعوا مواصلوا مصنفوا استشهاد نيوديمو ومويا يالتين ديمو محمد بن نصر ابن من دافون قد مواصل لإيمان قال علي بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي بن عبد الله وأوني علي المديني كان هو علي المديني وي حدثنا خالد بن الحارث قال وي حدثنا حميد قال وي سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك ولم نكي مقال أوي يا أبا حمزة وانا دون صور ما كنكو أنس أبو حمزة أوي ما يحرم عندك يحرم ما يحرم دم العبد وماله كل محرم انت جيجا مكرو ألا يجيو دي موت تاوي جيجا مكو داغتاكو جيو دي مكو داغتاكو كل مونكو واتدو فاهمين يلا كل مجونك حرم انت دو فقال أوي من شهد كلك يديده لا إله إلا الله واستقبل سفيوت قبلتنا وصلى سجول صلاتنا جول دمين دي وأكل سنيامي ذبيحتنا كرسي من فهو المسلم أوين أسلامي دي عند أوين أسلامي كو حيكوي أسلامي دي له أنا وادني ممادي المسلم كو وادني أسلامي كو وعليه أنا دومك كو دوما على المسلم كو واني أسلامي كو أناني دونك أني نتوى دمفوفون دي أنتو دارو سنة باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تستقبل القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا تريد أن تقول شيئا طيب باب دمل قبلة قبلة أهل المدينة دونك المدينة مدينة من قبلة منا وأهل الشام قبلة دونك الشام شام شام وأنا صاحب المدينة وني والمشرق دونك الفنا ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة قبلة ولا مشرق ولا مغرب وأنا أعرف أن يوم تحال بخاري كدو ظاهر من بخاري أنا أن دري دوك دونك هون قبلة ولا مشرق أنا هيدو أمك هيرنا قبلة وأنا مشرق وين قبلة من هيدو أمك فنان قبلة وأنا مغرب وين قبلة مو دوم كوي ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة كو أو جملة مستأنفة نون أو جملة دونك كيد انتنار نون dum an jeey fiqhu hono faamu bukhari sanne sanne sanne sanne sabi won wi be sharriqu aw gadun tanu yena da hadith bi do sharriqu aw gharibu holli jonka hono funnange hirnanka dum ka qibla wala imudun fami laysa o hada ma'qulun la yakhfa mithluhu ala al-bukhari فيتعين تأويل كلامه بأن يكون مراده ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة أي لأهل المدينة والشام أي أوي باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام ما أنا شام كوا بمدينة كوا بأموري فنان يهيرنا كمان قبلة مورو واضح لقول النبي صلى الله عليه وسلم سبكم لا روي لا تستقبل القبلة بغائض أو بول ولكن شرقوا أو غربوا وحديث مواري يلتن حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى وعن الزهري عن عطاء قال سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونجون كيروا على حديث أوي حدثنا علي بن عبد الله أوني علي المديني حدثنا سفيان بن عيينة قال أوي حدثنا محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري ابن الزهري حدثنا الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوي إذا أتيتم الغائط سو أنجري يونكا هونو نوكو لين دوفو فلا تستقبلوا القبلة فتفيوتون قبلة ولا تستدبروها فتكون قبلة لأن هونو غاتون ولكن شرقوا بيوتي فنانغي أو غربهم بيوتي هيرنانغي كان جوني مكة مدينة كوبي وامبي الحال مودو se be ngoni joni so be pewti sahal se pewti sahal be kuji qibla se pewti baleri e pewti qibla yerni ni hedu be heddi yaman en bedu so pewti baleri be kuji qibla se pewti sahal e pewti qibla nani donc hebe biya e walakin sharriqu aw gharribu e bi kabbe kay pewto funnage ma hirnange donc ene ngala qala abu ayyub al-ansari faqadimna ash-sham min gari sham وجدنا من توي مراحيض في الأرض بنية مهام قبل القبلة فرق قبلة متي جونكا هون بن دم مهي في الأرض نيجي دي ان لي تشودي كايد فيوتي قبلة دن نون من غاتا فنان حريف من غونيو دون من اونيو ماجي وانا استغفر الله من دبر الله يفهمو يوغي من دبر الله يفهمو وانا دي ماهود يوغي مو فان وقت جيني من غير استغفار ay dum ka kiti mun jengina batale bukhari don ko wadde mo dotan hala jonka hono qibla damal qibla o wondi nana jonka qibla jogi ki alqadar ni fa fati neddo fewtu e qibla so ana len do fati hudu qibla den no andi e amru qibla o mawni san ka yalla e dum dagole ciudi dum dagata ko le ladde di dum dagole ciudi ma an dago ma jonka e dagata ko didi fo kite jimun dum en kalin dum betade gelto awwal damel dum doto dhaharatu ماذا؟ لا بأس أن نعيد إن كنا نعيد كل ما درسنا ثم تنتمي هذا الكتاب والله المسألة ومجد إشكالية سنة سنة الله أعلم وعن الزهري عن عطاء أي حدثنا أنا وأني أود أن نقول أنا وي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سنة كسي في اللي مؤيد الزهري عن عطاء قالوا يسمعت مني أبا أيوب أفهمي هو أنا عن عنوي وك تحديث ذاتي سمعت مني أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله يروى الحديث بعد فوائد مضت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أجوني هل قبل روانكو ابن رجب ودي لي شرح من بخاري فتح الباري هون نفر سنة سنة دون جونكا هون قبل أندرت ون يوغا ويب sina jonka hono koode ande nde do hodere fa yogan wi heddiga nde do hodere do kaaba jati ummato ila akhirih dum dalli wara hande so dum ka hono ko yama baynal mashriq wal maghrib qibla hakuni funnange hirnange yo qibla don jonka wonande madina joni ka masala hakuni funnange hirnange yo qibla don jonka sa oni ki e seeda torrawala masala no so ara fiud ni suru kaaba duni dun ka wajibi sera keba aynu kaaba o zati woni zati kaaba o jati pewtindira e mudum pewtindira e zati kaaba o waawa o ñanade kaaba o hay seeda so wona kaaba noon don ka jiha kaaba woni o ko andirta ɗum tan joni hoto Mauritanie heedi en wona sahal hoto Côte d'Ivoire heedi en ay en ni hakkunde en fuki en fu nangi pewte wona fu nangi pewte so tawama zati kaaba o jaati ndaarten ka joni taw won o dañan o ñi ɗo hono seeɗam hono jokka tegga honɗo kaaba worri ɗo sa fewti ɗon tan tan halas ɓe mbi wonade hayle gendi ndi jaati le gendi makka ndi zati gaɗa nam joni suuru kaaba ndu ala haali taqdir so gonga min hono kiisaki ɗum famin anda hono ɗum ɗo muɗum masalan joni yimɓe hono foti mbawi darade fewde suuru kaaba ndu gaɗa joni yimɓe noga ana mbawi ɓen mbawi darade forude suuru kaaba ndu le gendi makka to jaati sa yalti ɗo kaaba ɗo a witile ngen sa naati miside nde safu lawol muɗum ɓamata yimɓe capanɗe joyo so almami o dari fewti kaaba wiyataki sanaɓe oño seeɗa ɓe gaɗa taqawusuma so tawama neɗɗo worti zati kaaba o fo almami o jonka daroto ɗo taƴiri ɗo woni kaaba oɗo e heddiɓɓe nde safu lawol ngol ɓetti hono ko forrata e jayndi kaaba ni fo fof ɓe oñoto seeɗa ɗum ne wiya kam ɗo foti yimɓe cettina ɗo sanne ɗo yimɓe yoga yimɓe aɗa cettina e hono banggal hono qibla o sanne sanne qibla meɗen halas funnangue pewten funnangue o wi hono ko yimɓe dalinorto hoodere mbiyetede jaduyu e qutubu e ko nandi mum ɗum fillaka ewde e salafu en saɗa andi taƴori nde hoodere ɗo ka ɗum eɗon tiiɗi de so gonga so a ƴeewi hay nastiji meɗen le dewte ɗe gangeten hadisaji e dewte men ɗe gangeten fiqhi ɗe wiyay hono mutaahiru en gatta joni hono kuɗɗe le shuruhuji allahu alam kare nastiji ɗi jiyata honɗe kuɗɗe noon pewten qibla tan halas sa oñiki o wi so neɗɗo oñiki tan caggal ni yaltay hono jonka e jiha on ɗon tan hono oñiki seeɗa caggal wona e suuru kaaba no fewtodir tan tan basi wala o wi ko hollata ɗum e sahabaɓeɓe nde ɓe uritinno gelle ɗede sahabaɓeɓe nde ɓe uditinno gelle ɗede joni jonka nde ahlama ko nanno gelle ɗede wona kilmuɗo fo juulan so ana juula qibla fewtoto sa ƴeewi misidaji ɗe ɓe mahi kamɓe sahabaɓeɓe e misidaji jonka ɗoni mahaɗe e yamirore mabɓe fu jiha o tan fewti mbiyan fewto e jiha o tan alilami en du kawri gaɗi ijma o tomattare nde yo hujja caggal mabɓe fewtoɗe ɗon nokkuje nden ɗum holli hono jiha o sa nangi hono jiha o ɗon a fewti ɗum ɗo tan halas tiliki ولهذا لما خالف في ذلك كثير من الفقهاء المتأخرين واستحبوا مراعاة العين وأوجبوه واستدلوا على ذلك بالنجوم إشكال سيرة أنا وارد جنبه البخاري وارو حديث سبيوي فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره وهلي هنا ركع جلن كوجولي رواية مخبوطني أنا وارد يودي ابن عمر نافع في اللي ما كوي ونسيت أن أسأله كم صلى ميجي تلم دادم هم فتي أجولي نتم نهلا كيف يأو أهالا نمو كيف يأو كأهالا نمو كم يأو نون هم فتي أجولي سبي أوي نسيت أي أو رواية نواري دي فجون كد رواية كيلو دي حافظ وي جواب مور من وود سن كسابي دي ibn omar ƴeew hono naafila nuraɗo sallah ah sallam ñalawma raka e ɗiɗɗi ɗi noon ko ɓuri famde raka e ɗiɗɗi ko hey riwawi goɗɗo wari jaati jonka o sappori kini a faami jonka yalla o ɓeydina o ɓeyde ɗum jonka ko heɓa lamda dema wal ilmu indallah waddi hen ɗo jonka hono riwawi goɗɗi anani nden no ɗum holli jonka le kaaba to ana wawi juulede ibnu abbas noon kañum ka ɗum ijtihadu muɗum foti neɗɗo juulale kaaba to o wi sa juuli kaaba on ko joppuɗa caggal ma kaaba on e fo mbiyaɗa pewta olama o en an lurri e majju fewtugol juulde le kaaba won yoga waɗi tawassut wi so farilla noon ni wawa juulede jonnon nafila kan laa juuli ton nafila nafila o kanen no mbi an dum kan hosbe nafila ko hoyfina e nafila ko heewi ko hoyfina kay farilla e nafila sa dawar way wayde ara waddi ara way wayde fi qibla yogo do ya farilla nafila ka fu gotum so wana sarye sendi ko hay di ikhtilafuji ulama en woni joni mo jiida hen fu ara jogi dum dum on o dalili a wa yenno neddo non wala mo bada yenno de mabbe kasa birotodo dañan ko jiti nokku mada fami wal ilmu inda allah ko min gikki de andal non to Allah woni te galni non do sallallahu alaihi wasallam juri so nafila lay kaaba to tan nafila fali la so wana dalili waddi wi hunde mani sendu di fudi fudi gotu jom non andal to Allah woni on fo do on alam حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منها فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة سنة دميرن يادته بخاري بخاري وي حدثنا إسحاق بن نصر ويمب مكو بيتير إسحاق بن نصر ودمي تعرف هذا إمامي كسرانه إسحاق بن إبراهيم بن نصر نويت إسحاق بن إبراهيم بن نصر حدثنا عبد الرزاق بن همام ومي أخبرنا ابن جريج ودود دمي تعرف هذا إمام عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج كابن جريج يقول لي عن عطاء عطاء بن أبي رباح وقال سمعت منني ابن عباس قال وي لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت ينلا نانوسل كابنون دعاء ودعي في نواحيه كلها إسراج ما يرفه ولم يصلي وجولي حتى خرج منه فأيلت ايوه بلال نيو جوجي اي دو ونكو بيتا دي المثبت مقدم على النافي تبين تيدو كان اردين تيدو ديوتو وند ابن عباس ناتاي دونك ابن عباس ناتو بي فيلناكي جوم جولدي كان غدو غيك جولاي او دون نادو جاتي وي نولا صلى الله عليه وسلم خلاص المثبت مقدم على الناس ايوه وند دي دونك ومرسلو جنو مرسل الصحابي كارنغي ومرسل الصاحب وصل في الاصح كادو فو وندي مرسل الصاحب مسند الصاحب كوالدان مو بلال اوكا مسند سي بلال كان نادي مابي ابن عباس ني غودو نانغي فلما خرج ندي يلتندي ركع ركع ابن عباس كا وني دوم دي نوي هوليكو ابن عباس ويري اون ندو جولا في نافي لي سور كابو دوكو باتيو جيليتاكي نولا صلى الله عليه وسلم جولتو نافي لا سابي dem no ko jellita ko wobbe sahabaabe naddu be nulla rasulullah sallallahu alaihi wasallam be jellitike majju khalas min qibla alka'ba qala wi hadhihi alqibla ay o woni qibla don jonka do yati non denani ko sabi de wondude jonka o haaday e le misire to o yalti o haaday le sur kabro o yalti ga fo andina be do woni qibla fa jonka hono naskhede baytul maqdis o beyda nyibude nokku himbe e won goddum kasi do ko ulama en ngadi istinbat bi fa holla du jaka don almami hani darade almami julno yimbe kaaba fu don hani darade so ngirde damal surkar bi mbi ay don waji bi darade de aw allamahum bi dari su don woni sunna wa in kana al kullu jaizan fa istaydu almami dari ka fu so almami ne julna yimbe le surkaba du do dari ka fu so fewte surkaba du fu an gasi kaado buri ngardu de ne nura sallallahu alaihi wasallam yaltino le surkaba du do dari so fewte do buri ngardu de dem no almami makka so ana julna yimbe fu ana haani darade fewta e damal suudu kaaba ndu don won do haani ka wala biido so daraki no julde makko boni de ana wayi tawedu hono faydaaji kebe teedi ko nulla sallallahu alaihi wasallam yaltiri sella so fewti e suudu kaaba ndu ana faami hen du jaka ko wi'a hono jonka ne do fewta a faami e shatr al masjid al haram ko jaka wana e masjid o fu muira kaaba o to muira kaaba nafsu kaaba o muira sabi nulla ko ne pacito qur'an jaka hono jonka fawli o jaka shatr al masjid al haram o masjid al haram o de al ka'ba o woni ko muira dum fu golle nula sallallahu alaihi wasallam o bangini dum sallallahu alaihi wasallam kongol makko faccitan qur'ana sallallahu alaihi wasallam golle makko do faccitan qur'ana bi abi wa ummi salawatullahi wa salamuhu alaihi باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى باب دمال قول الله تعالى كونغول الله كو وي واتخذوا نجوغيتي من مقام ابراهيم تو درر دي ابراهيم دو مصلى يجولد الحافظ وي وي ووقع في روايتنا واتخذوا بكسر الخاء على الامر وي روايه في البخاري ني واتخذوا عند البخاري كنغت الشيخ يد الشيخ فدي روايه تونغ على احد القراءتين غوت قراءه جديد والاخرى قراءه غد وبالفتح عندنا اول قراءه جمهور واتخذوا بالفتح عما واغلى اها دونك واتخذوا دونك قراءه نافع ابن عامر والاخرى بالفتح على الخبر ايوه الامر يهود هون هلا صيغه تفعل فالوجوب حقيقه الامر دال على الوجوب امر هلا دونك هون وجوب لكن انعقد الاجماع على جواز الصلاه جنن اجماع وجه اجماع على هيرتنا دونك عموم هنا اجماع ودي ادغا قول جولدي جهاد الكعبه دي فدو يرضى الكعبه فو دم هولي دونك هنا ويد هيرتريده تاوي سار فيوتا الكعبه فو مقام ابراهيم الاوتان ده مصلى لأي قبلة وبه يتم الاستدلال قال مشاهد الله الصحة ترجع قلنا جوني جون مصنف كان يكا وارن هير تنير محادثة ذات وين كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي كعبة روك وارن هير تندي أورو سنة رنك فتي ميلاك هنو مقام إبراهيم جوني مقام إبراهيم وصا وانجي كسور كعبة أتلك إذا ركع يدي تنجورة تادي خلف المقام يكا لأجود واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى كافيد جمهور علماء ينفوه سلفا وخلفا جهدوا نجول دادي كافو لي أنا قصر ليكا ويوجات نجول دادي لي ميسين نفو أنا قصر وميبه هاي جون كاسو خارج ميسين دي لي حرم كالي ميسين دي نجول دادي أنا قصر متوقف نعم نعم نعم ونكو حافظنا هالنا انتو اوي ليس في المشرق ولا المغرب دون افهمي اوي بخاري اندينا يتوى الترجمة اوتو حديث بيتر اوتو ليس قبل باب قبلة اهل المدنة واهل الشام والمشرق اندي مغرب اوي هنو هلمو اندي مغرب اوي ابن بطال بي اكتفاء وهني تركي مشرق سبيل فوق بوتو الا اقول امو يعني هنكسي لان المشرق اكثر الارض المعمورة ليدن يبوني من دفو مشرق فنان يبوني ولأن بلاد الإسلام قال الإسلام اللي يدو في جهة مغرب الشمس قليل قال الإسلام أقول إيه هيدو المغرب هير ناقة أنا فأنا فهمت إنه هيدو هير ناقة مكة هيدو فنان يقول هيدو لا تقول لي نقول وضرة دوني دين كاتي أمريكي إن قالنا اكتشاف في قرنا كتفوا يكون نديمون كهاي هندة الإسلام إن كاتم بدي هيدو يو إندونيسيا تان إندونيسيا تان بدي مليون تيام در الإسلام كوني هون هنا مالي إن كفر ساب سأجي باكستان هون هنا Bangladesh, honono, ni hevi, hildi dun auto, fufu, julu alami fufehand, funang Asia. Hayoi, hadathana al, sati. Yoni Bukhari, oyi watakhidhu min maqami Ibrahim musalla, muhari babu. ساجي بابو وهلن سنان في رسول كعبه تنست مقام ابراهيم تنست جلد من انا سلا عندك كا ام ورا ود حديثه دون مورت تجل او مو يتحدث على مسدد وهلت نور الرسول صلى الله عليه وسلم جولي للكعبه ان جوني دوم انا هلا فيوت دي مقام ابراهيم وكا وانا واجي ما يصير في رد هذا كان مصاب سو حديثه قلنا انا ويحدثنا الحميدي يقال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأت امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وي كانكو امام البخاري رحمه الله سند من ايات مكه حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير القرشي المكي حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة جنتنيمو كانكو حميدي كانكو نجم مسند الحميدي من جلال حدثنا عمرو بن دينار مكي ويسالنا من لمديمة ابن عمر كمن لمديمة ده الرجل غركو طاف بالبيت بنجي سودو سودو كابني للعمرة وانا عمر وري عمره وانجي كسور كعبه ولم يطف كا وانجا ويهي بين الصفا والمروه ويا هاكون صفاء مروان وانجي سورك ابن اياتي امراته يلا ام يوتو غندي كون فقال اوي كانكو عبد الله بن عمر وبي قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم نلا دوري فطاف بالبيت سبعا وانجي سورك ابن لا بيجي وصلى اجولي خلف المقام تجل مقام ابراهيم ركعتين وطاف وانجي بين الصفا والمروه هاكون صفاء مروه وقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وي لا تنكي ان صلى الله عليه وسلم اسوه نيمت حسنه ماي نور اسوه اسوه باللغه القراءه الثانيه دم هولي نور صلى الله عليه وسلم دي او وانغي نو سودو كابنه سينو يي صفاء مروه اي دو جوني رنك با دو نيدي يومو انغي لمدي صحاباجو sahabaji o haali golli nulaado sallallahu alayhi wasallam holli so yama nulaado yi ka tan dum kay hujja nokku sahaba bif yi hujja to motar ndi fuudu sona mo famay sona ko so yama nulaado yi tan tilik sala ndi ko masala hudum iman wi hadith awri nulaado sallallahu alayhi wasallam tilik yalla dum hawri mazhabi amna hawri allah wala dum wala hen wal ikhtilafu inma yakunu fi kulli ma daliluhu maghnun amma alladhi fihi ad-dalilu al-qati'u fa huwa kama jaa wa la munazi'u jonna wayi ede yalla hadisa mu'aridu wala mu'aridna honi e ko nandi mun dun kana wayi wadde kande hadisa wayi udenu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka fu imatu embe imam embe rahimahumullahu jami'an yalla hinno be fu kambe adi fu e tiagal jonka hono sahaba be tabi'in ko be leedin kenanaade ko udenu rasulullah alaihi wasallam hadisa udenu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko sabiso yaati imraatu de arandi kudde karmudo e hijjidi fu yotta de gendum buri satude henno لأنه هدم ابن عمر جابري إلى وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وجب على جكر النلاد صلى الله عليه وسلم من السناك النلاد وديهم قان داري سود مهبا ما سود مهبا كفو تين تاري مودي باب بين داري تين تاري مودي باب بين قولي ريد إبي تين تو أنا دعني إبي تين تو سبي حديث أوري كله النلاد صلى الله عليه وسلم وي نأكل تين تي رسوهوري إنجيل أنا جوجي براجي يدي رسوهوفي أنا جوجي براجي قوتو لأنه هولي قولي وأنا وادني مني سبي سوكي بهم براجي هولي في بوفرو في بوفرو ما بيو وأنا هب زنوب وأنا هدوت ولا زنوب وأنا براجي هكذا براجي ده ونو أني لوبني لأنه هولي إمامه بهاي قوتو يانو تاكي ما ونيرد ما بفوه بهاي خطر سبي بفوه مجتهد إنه ثم تارني وديهن إجماعه هاي سو يو أماني جونكا يا بفوه بنيهني سنا ألما أماني ka ko bega ko woni ko selli jonka nokku muji no hono wi tobe to mo tarni min anda be jennay goddo de be naw hebi baraji mo biida hebi baraji yenni na yettitu dum sabi so kala jennudo be jennoji mabbe de noni giiti sabi neddo daro fa utto hono ko mum wi an yanna abu hanifata en maliki en shafi'i en ahmad en dum ka newaki do utto hono ko mum wi yanna be dum newaki ka woni yenni robe be non e jonka dum feende yennore nati yenni robe dum no wonde hono masala joni mazhabi fu gonda le mazhabi ni biya dum ko won do ko dun gonga ko heddi ko fu pene gado dum fu pene wondi gado dum fu majjudo wondi tayeni edum le mazhabi ji goddi di a yenni be dim nanno a yenni be honi fu ko wana ko do ko be majjudo arwa wiide dun ko jiti nokku mata masala ji enni kewi do giyata joni le leedi do tay maliken ko be ngollira enen kaga menga maliken ko ngol nokku goddi no wori ko dum wana do tan won tawi mazhabi goddi fo an luti dum so goddo golliri dum biya dum majjudo denno ma shafi e ahmad e abi hanifa golli dum biya dum majjudo so mo qaldar wawi dum mazhabi am yenna ta fi mazhabi goddo dum mazhabi am so goddo wadi dum ana jeeli mazhabi wala mi yankirtama ko jankiram mi neddo de ko wala mazhabi ji fu dum ka anda wala e dina ka non kamba ne orade sa jangay sa abido to do du a ridiki min ka le wi do gol am dum jimi jiti a yanta wobbe de dum buri sembeto am خلاص ني و نونو سو رسا نار ني هاكوندا ايمبي بيتان اندا اناتن غولي بيلي دو دي نيدو ورا جانغو تاوي امام ايمبي غوني خصم مون ان امام ان ساكو بي دين الله سو نيوتيني دوم دوبي اوجونيري اي سيدا اندي مابي اني تانكيتي تاوي بي غوني حمدي بي ما جانغو او سا وري ادي يانبي يوس الله دارغو جانغو ورا دارنتي كان غوني هند نين دوم دي سو دو يانو بي بي هونو ديمنو بي كا والله انا هيفي فهمي هلا ايوا اينا وي واجابهم ابن عمر ابن عمر جابوا ركبه بالاشاره الى وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وجب على جكر النبي صلى الله عليه وسلم صار جوجي سبي كان بيمتو امبي راندو غادي جيتادو دو ناسي ورين so nasi waray kongul mabbe dal ngolire sanne aran no kongul imam en be ngori so nasi waray so jamma ada yaha e nimre nanga jungore yata fi hunde yesoma ada jogi torso jogi do yite ma jonka mobel ma non moto ma no jogi far mawdo ada ya yesoma na yata aro ya do muti fadde yetu ta majje fi no ko goto wana sababu jonka hono dum do wono foyre nedo andi foyre nedo so nangi yeltin fini bete jonka poingol wadi dum do nangi yelti jonka nyifan dum do wono sa nyifay dola ko hantata kisi sa nyifay wala ko do hantata kisi hay ni woni hakkunde kongulu nula sallallahu alaihi wasallam e kongul imam en afami on so on jido jati ya yifu he far dum woni hakkunde kongulu nula sallallahu alaihi wasallam e kongul imam en suna do hali kani Allah hali nula do hali sallallahu alaihi wasallam ano honno sonage yelti baka huni fasi ngila kan sona jokete taf ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wattabi'uhu la'allakum tahtadun njokke ko jippina e mon fu jom mon ko njokke nula do fa kandito do so dum hebaka ma awala jonka hono andal jati ko dartiro ta dum ton ma ala jogi andal ko dartita dum ka ayi ay dum le qur'an e hadisa a jokka ko nguli mabbe ko ngi nodi latni hono farni ni woni dum baran famo nono بالاشاره الى وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في امر المناسك وانا حال في دو هيجي ديك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فاهمي ابن عباس كايني ونو جابري فنكا وياي به هون فاهمي نا هون يدوم ارانا واتاكو وي ني نولا دو جو حال نبي نولا دو ني وي وقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ودي الحالي وانا نسي قران دي جاتي اموي دي سبحان الله مو تو هون لقد كان لكم وقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه نيمي غول لوبو لا نيكو نبي صلى الله عليه وسلم كاي قران ني اموي دل نراد وسالنا من لمدي جابر بن عبد الله دوكسي عبد بن دينار وي نمي لمدي نو ابن عمر ني من جهي من لمدي جابر دو او دو صحابه نولا صلى الله عليه وسلم بيدي دو فودو بهيجي ديمبي نولا صلى الله عليه وسلم فقال كنكا وجابري نهي جاتي o wi la yaqrabannaha fati obado debbo o sanne sanne hatta yatufa fa wango bayna safa wal marwa fa ayaha kun safa marwa taf ta mi ni fi dun anzo fa li yatfatuha kullaha alayhi tafta kullaha na'am hada lak kullaha ممكن ان يرسل اليه مثل في هنا ها كان في بطاقه يمكن طيب طيب ويكو دو اندا عليه اكثر الفقهاء دونكو هي الفقهاء دفنجي دو مود ابن عباس تام لوتو دو معتمر اون واي التحلل بعد الطواف قبل السعي ngaran halde ko hala mudun to hijito ka ko jumhur ulama en fuji do mun ko insha Allah don ko jite nan ka wattakhizu amru ko selli hono darade tegal maqam ibrahim ko rafa rak'atu tawaf uni mun kum wiradon nan ndu hala mo waran sala jebi حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف يعني ابن سليمان قال سمعت مجاهدا قال أتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة فقال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين بخاري وي سند من ياد فايوتو الامام البخاري وي حدثنا مسدد بن مسرحد قال وي حدثنا يحيى وان يحيى بن سعيد بن القطان يحيى في اللي كي عن سيف يود سيف بن ابي سليمان يعني ابن ابي سليمان قال وي سمعت منني مجاهد بن جبر مفسر اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به on yoga muasir en zati bam do tafsiru ji mujahid difu hawrini hore mun daba daba de waya ji mujahid difu tarbi ibn abbas qalu wi uti ibn umar wara maga ibn umar fa qila lahu wi ana hadha rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dakhala al ka'ba wi onu la rasulullah sallam dakhala al ka'ba wa nati ka'ba gelmi fa qila lahu هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة نورا رسول ناتي كعبه فقال ابن عمر ابن عمر اي فاقبلت بيوتمي ورد نورا ناتي كعبه نادى يمن لي سر كعبه دي فاقبلت بيوتمي والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج نغرامي نورا دو يالتي سم نورا دو دي اوناكي دي ا فامي كانكو بلا دي سونتو بي بي اودو دمانغال كودي مانا اودو دمانغال دي سو تينغال فو جماو فو سينا ناتا نورا ناتي يبي فو سينا ناتا دون نسو مي ناتا دونكا ودا مشكله ايوا تاغال مودو ni nula do sallallahu alaihi wasallam de o warno dun jonka hono nyande fatuma makka de dum wadi de o warno e hijjinde dun hajjatul wadaa'ide onata kaaba wala ma yimbe mi ko ni hikma mun de fa sa yahi makka anata ile suudu kaaba ndu fufati dum bille ya a de do yefa makka ron gennade suudu kaaba ndu hay hunde dum bonata wondude o halni ene men aisha kala juldo le hijru o woni heddi sahal suudu kaaba to koko yela na fili don sa naati le don a juli tan le suudu kaaba ndu ni julla sabi hijro li sur kam ndu wonno a joni ko bukhari wadir dum tan ko yattakhidhu maqam ibrahim sallallahu alaihi wa sallam donc face of fama ay ayo julo fu fewto e maqam ibrahim o umum hertorama golle nula do ogado muy da fa fewto ni sur kam ndu face on maqam ibrahim wonnon ya be wattakhidhu min maqam ibrahim sallallahu alaihi wa sallam rak'ata at-tawaf o tan rak'ata at-tawaf de nga badal o wi فقال ابن عمر فاقبلت بيوتمي والنبي صلى الله عليه وسلم وجل هاي نورا صلى الله عليه وسلم بيوتمي ده قد خرج ويلتي ثم نورا صلى الله عليه وسلم يلتي ما راه يلتي لي مسيرن واجد من اتواي واجد في المضارع في المضارع كسابي ده دم جوني يو حكايه حال ماضيه يحكي ده جونكا هنوكو ما نون هنو استحضار لتلك الصوره هنو جاهنيرو صوره هنو جونكا هنو ايو امني wa ajidu mu'tawa bilalan qa'iman baynal babayn o madayi hakkunde dame didi aywa riwayaaji bukhari ngaddi babayn won to ma to na baynal nasi sibi won gaddo je baynal babayn on fu babayn gaddo baynal babayn o gaddo o wadai leeto baynal nas ande wadi ayno walil hamawi baynal nas kay baynal babayn do joni dum jibiki hewbe e jango e bukhari sabi tamal gotal ni suudu kaaba ndu jukki huyi baynal babayn hudum ko moyra do dum jibiki yoga wi e karmani ka wi ni om jogi don o wi babay o haqiqa zati ko moyra de wana arandeerande dami didi wonno narangal yaltirangal su quraish uddi gotal ngal jonka damal godugal joningal e godnongal ngal dum o moyri ta fami madu arande ibnu zubair ne mahuno ne wana uditi dame didde fu o wi ma tawere du zamanu ibnu zubair nde wonde jonka hono dum halaso o wi baynal babayn ne dum ga joni soni non ka le kaaba to o tay mon wana non non ko woni ko selion ka gade majaz woni do baynal babayn babu joni wana damal an wi e babu san fan hatta minhu babu bafa ngal don wi e babu okay ba fangal wona misra'u ñu dit non ko ko bex porta ngay dit non damal misid do wor joni yi andi o muyri baynal babay to damal ngal do baynal babay ne den so ni non ko goddum fu ndarta ke wi ki ngal na kessal ila akhirih baynal babay ndi hakude bafi didi wana yi ay tam didi misid ni wala do ngaji didi do wi te misra'i o misra'u o misra'u tay mu hakune misra'u ñu dit فسألت بلال لمدي بلالي فقلت ميمي أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة يلا نرى صلى الله عليه وسلم جول لي كعبة وانا قالوا نعم ركعتين ركعة جديدة بين الساريتين فامن دوتو بين الساريتين هكون النويل ديدي اللتين دين على يساره قنت أنانو مكوس وناتي مسيدين إذا دخلت نقرب فامن so ala newni ene nati misire ne ande do nulaado sallallahu alaihi wasallam juuli jonka pa en do juulen hon nokko on zati so en kebe naato en jonka dum de jemti andal ka yoni damangal andi suruka bon sa wari damangal wona funnange heedi jonka woni anani damangal jonka wona fewtan hirnange damangal on narda ngal do e ngal nayi fa bangi sahal to ngal nayi fa bangi sahal o ngal nayi yoga sud nu fu bangi balir to wori sa nari damangal nen joni nuyle tati anni do sanaki to yesto do nuyle tati an nuyle tati godde yesto to ayi kebde gaade kedde jonka bangena no de gonde yeso kedde nan de ono ni julla dum fo hewtan nulal sallallahu alaihi wasallam diw nuyre tati nuygal gotal anni gal kan heedi bale gongal anni ene heedi hakkude gongal anni ene heedi sahal afami diw kedungal sahal ngal anni a beto da gongal hakkude kan afami hakkunde jonka don e gongal hono saha e bale sahal ngal do won jonka ne do julata do nula do juli o wi do won nula do juli يسا إذا دخلت ثم خرج تقل من نرى يلتي كسي ويلتي فصلى أجولي في وجه الكعبة فيوت دي كعبة وذاتي جون كارو دامن قلدو أجولي دون ركعتين ركعي دي قول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك